السلام عليكم. وعليكم السلام. سؤال على الهاتف. نعم يا شيخ محمد. نعم. امرأة افطرت في رمضان 3 ايام. نعم. واتى عليها رمضان الثاني ولم تقضيها الايام دي, ماذا عليها؟ لعذر ولا غير عذر؟ بعذر يا شيخ. ها؟ بعذر. ما عليها شيء, تقضيها ما في بأس, معذورة.